يعني قال له اعدل يا محمد فإنها قسمة لوالي الله. فقد قال عمر دعني أدل عمر قادر من نافع. لم يقل له سلم استحل ذلك أم لم يستحل؟ الكفر عنه كفر بس إيش هذا؟ ابن القيم يقول رحمه الله إن لم تسميه كافرا على مذهبهم فلا تسميه مسلما لأن هذا الفعل ليس من أفعال المسلمين. العجب كل العجب أن هناك من ينطق بذلك. أنا أستجيب أن تقول بيستفح لك أنا قلت طائفة أعرف أنها طائفة وانتهى الموضوع ليس الطائفة يا لهو ويقولون هذا منهج السلف ويقولون ما هو المصيبة بأسرها المصيبة بأسرها الذي يذهب يسجد قبل يقول لك ماذا مذهب السلف ما هو خلاص كله يتمسح بذلك كله يتمسح بذلك لا هذا جهل بمذهب السلف. لذلك قلت الاعتقاد العقيدة لا تؤخذ إلا من كتب الأولين كتب المتقدمين يسب الدين أمام ويقول لك لابد من استحلال والله. ولو سب الرسول يقولون ذلك دي مصيبة هذه مصيبة هذه رجل ما سب الرسول تقل ما نرى من إخواننا هم أرغب بطونا وأجبا عنده هذا في مسبة في تعليق ترويح مش في تعليق فقط ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم بلا واحد قال قل لا رد أما قالوا أول ما سطر باب قالوا والله ما هو إلا حديث الركب يا رسول الله ايضا كمان يقولون هذا النيه هو يقول النيه ليس فيها انتقاص النيه ليس سب الرسول دون النظر لاي شيء كفر مستقل باجماع فقال شوف انا انسان هو رجل جاء يقول ان النيه ليس فيها تعليق حتى قال ما هو الا حديث الراكب فما قال ان الله رب العالمين انسان قال الايه قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم يعني هم من الإمام مش من أفق ليس من المنافقين من المؤمنين وكفروا بالتعريض بالنبي صلى الله عليه وسلم سبوا الرسول كفر مستقل ومن لم يكفر من سب الرسول فهو كافر ومن لم يكفره فهو كافر مسألة الاستحلال طبعا هذا إلا أن يكون عالما مجتهدا رأى أمرا آخر بدليل هذا أمر آخر نتكلم على من علم يقينا لأن الله جل وعلا قد قال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ثم يرد هذه الآية هذا كافر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجزاكم الله عنا خيرا جزاء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك